نبدأ من حيث انتهينا من ذلك ما يتعلق بآخر ما جاء في صلاح الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: باب زكاة الإبل. قال: فإن كان الفردان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرها مع الجبار. ومر به الجبار يخلص صعودا منزولا، يعني إنهم يجبر، يعني إنهم يكون عنده الفرد مراد من أخر إلى الأعلى إن كان عنده، وبعد ذلك يضيف إليه عام ما يحتاج إليه شاتين عشرين درهما، وإن كان ما عنده دون ذلك فإنه يدفع إلى العام العشرين دينارا أو شاتين. قال: فيعطي أربع جدعات ويأخذ ثمانية شيئة. هذا إذا كان أيضا الذي أعلى غير موجود، أو الذي دون مباشر غير موجود، أو يخرج خمس بنات نحار وعشر شياه. قال: وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات النخار مع الجبران، أو من بنات اللبون إلى الجدعات مع الجبران، لم يجوز، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهم، فلا تصعد إلى الحقاق بجبران، ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. هذا كله معروف، نعم، من الذي ورد جاء في الحديث، نعم. قال المسلم رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسند، ويأخذ شاتين أو عشرين درهما. هذا جاء النص عليه في الحديث، نعم. يعني إنسان وجبت عليه بنت ربعين فلم يجدها وعنده حقه، فإنه يخرج الحق ويأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان الواجب عليه بنت ربعين وليست عنده، وإنما عنده بنت نصار، فيخرجها ويقدم لعامل الصدقة شاتين أو عشرين درهما. قال رحمه الله: أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرون درهما. قال: لما روى يعني العشرة دراهم لا تقابل الشاة، وعشرين تقابل الشاتين، مع العلم ما يجبر به النقص. قال رحمه الله: لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ومن يعني هو الحقيقة الذي أنشده أبو بكر، وأنه قد كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي محفورا، فأنشده أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإرشاده لأنس أنني بعثه عاما لأخذ الصدقة من أهل المحروم، وقد مر بنا الحديث أو شكل منه في صدقة الإبل، في أول صدقة الإبل. قال: لما روى الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما. لأنه في الحالة الأولى نزل إلى أدنى وليس عندها الأعلى، فهو قدم الفرح شاتين وعشرين درهما. في المرة الثانية والصورة الثانية المطلوب منه جزعة، والذي عنده حقة والجزعة أعلى، حينئذ هو قدم الجزعة، والمطلوب منه انما هو حق، فيأخذ من المصدق شاتين وعشرين درهما، يعني ان دفع اعلى ياخذ الفرق، وان دفع دون فانه ماذا يقدمه الفرق. قال: ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغ رخص النص كما تعرفون فرس ما جاء من اجتهاد الحقيقه في الجميع. ومن بلغت صدقته بنت نبيل وعنده شقه فانها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين او 20 درهما. اما ان وجبت عليه الجزعه فاعطى مكانها ثريه لعلم جبران الجاد. لماذا؟ لان الثانيه ليست في عباد ما تجد فيه الزكاه. يعني الزكاة آخر ما كنت إليه من الجبعة، فلو وجبت عليه جبعة فدفع بدلا عنها ثمين من الإبل ومثمين تعود لغير ثمين من الماعز أو البقر، فإن في هذه الحالة يقدمها دون أن يأخذ مقابلا، لأن آخر ما يجب في الإبل إنما هو الجبعة. قال وإن طلب جبرانا لم يعطى، لأن الزيادة سن الثانية غير معتبر بالزكاة. وإن عدم بنت المخاض لم يقبل منه فتيل بجبران ولا غيره. ما معنى هذا الكلام؟ آخر وأدنى قدر تجب فيه الزكاة إنما هو بنت المخاض. فقد مر بنا بأن فاش من الخمس إبل يخرج الشاة والعشر شاتين والخمس عشر ثلاثة شياه والعشرين أربع شياه، وجاء في الحديث 24 فما دونه لا يجب فيه شيء من الإبل. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. لم يكن عنده بنت مخاض ولكن عنده فصيل من الإبل، لأن الفصيل يجمع على فصلان. بالنسبة لماذا؟ للبقر يكون عنده عجل الذي يجمع على عجول، فهل يخرج الفصيل عن بنت المخاض؟ قال العلماء جماهير العلماء لا يخرج، هذا هو الرأي المشهور، لأن الفصيل ليس مما تجب فيه الزكاة، لأن أدنى ما تجب فيه الزكاة وما يؤدى هو بنت المخاض، والفصيل إنما هو دونها فلا يخرج في هذا المقام عنه ومراد المؤلف. قال وإن عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره. الفصيل هو الصغير من دم الإبل، لأنه ليس بفرض ولا أعلى منه. والخيعة في النزول والسعود والشياس والدراهم إلى رب المال. صاحب المال هو الذي له أن يدفع شاتين أو أن يدفع 20 درهم أو أن يأخذ شاتين أو أن يأخذ 20 درهم أو أن يأخذ شاتا وعشرة أضعاف، هذا الأمر مرجوع ومرده إليه وفي ذلك تيسير. هذا ما يقصده المؤلف رحمه الله. قال والخيرة بالنزول والسعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن أراد الخبر الذي مر بنا، يعني مر بنا الحديث الذي هو القارئ قبل قليل. قال فإن أراد أعطي شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز ذكره القاضي. وهذا موجود في المذاهب الأخرى وليس عند الحنابلة. نعم، لأن الشاة بقاض 10 دراهم قد كانت الخيرة إليه في منى مع غير منى. لكن هل الشاة الآن يعني يقابله 10 دراهم؟ يعني من القواعد التي بحث عن العلماء، يعني ترون الآن يعني الزكاة يعني قدروها بالنسبة للدراهم تجد ما بين 55 إلى 56 ريال، بينما هي كانت تجد معها تجد فيه 200 درهم، 200 درهم هذه كان يعيش فيها الانسان ربما، يعني مصاريف ويسكن فيها وينفخ. لكن ماذا حصل تغير من الان؟ فهل بقيت الامور او لا؟ هذه المسائل حاول بعض العلماء ان نكتب في الزكاه شيئا وهذا نتناوله ان شاء الله عندما ناتي الى زكاه النقل. قال فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين يحتمل المنع، لأن الشارع جعله الخيرة في شيئين، وتجديد هذا يجعله الخيرة في ثلاثة أشياء. لهذا حقيقة لا يكون سر على الناس، لأن الإنسان يخير أن يدفع الشياء أو أن يدفع المال أو أن يجمع بينه، فهذا أمر ربه إليه، وهذا أيها الإخوة إنما هو التيسير. قال وإن كان المصاب مريضا لم يجد له الصعود إلى الفرج الأعلى بجبران، لأنه لا ينتقل من مريض أعلى وهو صحيح، فلا توازن بين المريض وبين الصحيح، لأن الشاتين جعلتا جبرانا لما بين الصحيحين. عندما يطالب بماذا بنت لدون وليس عنده البنت مخاف انه يدفع شاتين اشمئزهما، هذا من نسبه الاستحاح، لكن لما يكون الذي عنده مرام فلا ينتقل الاعلى منه ويدفع بلا موازنه، او لا تساوي بين المريض وبين الصحيح حتى لو كان المريض ثمنه اكثر على نص عليه العلماء. قال فيكون أكثر مما بين المريضين، وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز لأنه متطوع بالزيادة. قال ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين أو أنزل منه بسنتين. فقال القاضي رحمه الله مفهوم هذا أن الإنسان وجبت عليه بنت الأبن فلم يجدها ولم يجد شكرا من سرط عيمان إلى الجرح، أي مثلا وجبت عليه بنت ماذا وجبت عليه حقا ليس عنده أعلى منه وليس عنده بنت لبن فينزل إلى بنت مخاض، هذا هو الذي يريد المؤلف. يعني الحديث ورد النص بأنه إذا لم يجد فرجا ينتقل إلى أعلى إلى السن الذي أعلى منه أو الذي أظلم منه، لكن من انتقل إلى الذي أعلى من الذي أعلى منه أو أنزل من الذي أنزل منه، هذا ما يذكره المؤلف وهو محل خلاف بين العلماء حتى في المذهب نفسه. فقال القاضي رحمه الله يجوز أن يصعد إلى الأعلى ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهما. لماذا؟ يعني الإنسان وجدت عليه بنت لدن ليست عنده، نظر عليها في ماشيته يبحث عن الحق التي جاء في الحديث انه ينتقل فلم يجدها فوجد جدعه، يعني هناك فاصل بين بنت اللبن والجدع. ونحن عرفنا في الحديث بانه اذا انتقل الى الحق ياخذ ماذا يدفع ماذا، اذا انتقل الى الحق وليس عنده بنت لبن يدفع له ماذا عشرون درهم أو يدفع له شاة، ثم الآن انتقل إلى ما هو أعلى فيأخذ ماذا؟ 40 درهم أو يأخذ شاتين، ولو نزل هو نفسه يأخذ منه مصدق ذلك. قال يجوز أن يصعد إلى الأعلى ويأخذ أربع شيان أو 40 درهما، أو ينزل إلى الأنزل ويخرج معه أربع شيان. الإنسان في النزول وجبت عليه حقه خلصت عنده، ثم نزل إلى التي ليست عنده جدعة، ثم نزل إلى التي تليها دون وهي بنت لبن فلم يجد، فاحتاج إلى أن ينزل إلى بنت مخاوف، نزل درجتين، في كل درجة يأخذ عنه شاتان، والدرجة الثانية شاتان، إذا يأخذ أربع شياه أو 40 درهما. قال أو ينزل إلى الأنزل ويخرج معه أربع شياه أو 40 درهما، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من العدول إلى ما يليه إذا كان هو الفرق. وجوز له الشارع على الانتقال إلى ما يليه عدولا أو دونا يعني أو سفلا، لكن ليس في الحديث أنه ينتقل من الأعلى من الأعلى والأسفل من الأسفل، ليس فيه، لكن العلماء قال ما دام يجوز الانتقال إلى الأعلى، فإذا انتقل إلى الأعلى فوجد فراغا لا يجد فيه ينتقل من الذي أعلى منه، يعني المسألة ليست فيه نص لكن فيها قياس أو إلحاد. قال لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه وجوز الانتقال إلى ما يليه إذا كان هو الفرق، وهنا لو كان موجودا فإذا عدأ صحيح جوز له الانتقال إلى ما يليه وجوز الانتقال من الذي يليه إلى الذي يليه دائما يجد الذي يليه، لكن ليس في الحديث أنه ينتقل إلى الذي يليه فإذا لم يجد ينتقل الآية، هذا استنبطه العلماء من ذلك، ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة ليست كسابقتها، سابقتها فيها نص أن تنتقل إلى السن الذي أعلى مباشرة، الفن للعقرب مباشرة هذا لا خلاف فيه لأنه جاء في الناس، لكن تنفتي إلى سن أعلى من الأعلى أو أسفل من الأسفل فهذا فيه خلاف. وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. قال ابن الخطاب رحمه الله لا يجوز، لأن الناس إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه، فأما إن ولد سنا يليه لم يجوز، لم يجوز له الانتقال. على ألف انتقل وما تركها، هل يجوز للإنسان هذا الإنسان ما ورد من العدول ولكن عنده موضع شقة وعنده جدعة، هل يجوز له أن ينتقل إلى الجدعة مع وجود الحق؟ الجواب له لا يجوز له، لأن الذي أجاز له الشارع أن ينتقل إليه هو متوفر مع وجود، فهل يجوز له أن ينتقل إلى أنه أعلم؟ وكذلك العكس إلى أسفل، هذا ما يريد المؤلف أن يقول. لكن ما ذكره المؤلف هو الأولى، أن ينتقل إلى سن أعلى إذا لم يجد، ليس هناك طريق إلى هذا. قال فأما إن وجد سن يلي لم يجد له الانتقال إلى الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الأقرب مقام الفرد، ولو وجد الفرد لم ينتقل عنه، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه. وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز. نعم هذا ليس فيه خلاف، لأن الله أن يخرج هذا والله أن يخرج هذا ولا يؤمن به. قال لأنهما جبران فيهما كالكفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيهما ورد وليس غيرهما في معناهما. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر. إذا انتهينا أيها الأخوة كما ترون من صدقة الإبل وعما أهميتها وعما أهميتها، والذي جرى عليه أيضا المحدثين والفقهاء أنهم يقدمونها، ولقد أشرنا سابقا إلى مكانتها عند العرب وارتفاع أثمانها، وأنها كانت من أعز وأغلى وأثمن وأكرم ماذا ما يملكه العرب أيضا، لذلك كان يضرب به المثل في أدلة كثيرة وسبق نشرت لها. لم ينتقل المؤلف إلى ماذا النوع الذي يليه، هو أيضا الماشية، لأن الماشية هذه أنواع الإبل البقر الغنم، والبقر أيها الإخوة مفردها بقرة وتجمع على بقر وعلى بقرة، وكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن البقرة تشابه علينا، وقال الملك ماذا إني أرى سبع بقرات مسنان، إذن كل ذلك بقرة بقرات بقر، كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل. والبقر أيضا يلحق بها ما يعرف بالجاموس ويجمع على جاموس، كما أنه يلحق أيضا بالإبل البخات جنب البخت، وربما يشير إليه المؤلف نقف عندها قليلا. المهم أيها الأخوة زكاة البقر أيضا ثبتت بالسنة وكذلك بالإجماع الحال بالنسبة لزكاة الإبل، والأدلة في ذلك متعددة، لكن من أهم الأدلة الذي يدل دلالة عامة على وجوب الزكاة في صدقة الإبل في صدقة البقر أو في زكاة البقر، وقوله عليه الصلاة والسلام من صاحب الإبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أثمنه، فتنقصد بطريقها وتطعه ماذا بأخفاء شفافها كلما نفلت إلها رجعت إليه، كلما نفلت أخراها عادت إليه إلها حتى يقوى بين الناس. هذه أيها الأخوة نتيجة من الأمام، ومن هنا نجد أن هذه الزكاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تكفيرا للناس وتزكية لها وتصفية لها وأيضا إبعادا لها عن الشح وعن البخل، وهي كذلك أيضا تطهير للمال وتزكية له وتنقية له وحث أيضا على النفقة وهي أيضا لثمد صاحبها ماذا أجل عظيما على ذلك ما سيأتي في حديث أبي داود الذي سيذكر المؤلف بعد قليل ربما في البقر أو العمر مما جاء من الدعاء لصاحب من يؤدي الزكاة. فلا شك أيها الإخوة بأن من يتخلف عن أداء هذا الواجب تكون النتيجة أن يسلط عليه ماله. فتجد ماذا؟ أن هذه الأذن وتلك البقر والغنم إنما تنطحه بماذا؟ بقرونها. وكذلك أيضا قطعه بماذا؟ بشفافها، يعني قطعه بأرجلها. كلما نفدت أولاها يعني كلما نفدت أخرها، يعني مر عليه الأول وانتهى فمر الأخير تعود إليه مرة أخرى وتقره. وذلك أيضا حتى يقنع بين الناس. إذن كي يقول الله أيها الإخوة ماذا سبب شقاء للإنسان، وما أكثر ما يكون ذلك إذا لم يؤد الإنسان حق المال أو صرفه فيما يحرم عليه، فلا شك بأنه يسأل عنه. ومما يسأل عنه أيضا العبد يوم القيامة لن تزول قدم عبد منه حتى يسأل عن أربع، ومنه ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن الزكاة أمرها عظيم، الله تعالى قد أشاد بها، وقد رأينا أن ابن بكر مع الصحابة رضي الله تعالى عليهم آثر من الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله تعالى لو منعوني عناقا كم يؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلتهم عليه. إذن رأينا هذا الحديث في التحذير من ماذا؟ من عدم أداء الزكاة وعدم إخراجها، وأن نتيجتها أن الإنسان يعذب بماله. يعني تكون نتيجة أن هذه الأموال التي حافظ عليها الإنسان وادخرها ولم يؤدي حق الله تعالى فيها فإنه يعذب بها، يعذب عن طريقها. وسيأتي ما هو أشد من ذلك أيضا بالنسبة للمؤمنين الذين يأخذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يشمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما تنفسوا لأنفسكم فهو ما كنتم تكسبون. لذلك فعلى الذين يحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة تجد أنهم أسعد ما يكونون. لذلك نجد أن الله تعالى عندما ذكر الإخلاص في عبادته جاء بعد ذلك ليبين أن مما يخلص فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة وإيتاء الزكاة. والإخلاص أيها الأخوة تكلمت عنه كثيرا وأشرت إليه مرات ولأهميته، وقلنا بأن الإخلاص نور يقذفه الله تعالى في الخلق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحابه بذلك قال إن النور، وفي رواية إن الإيمان، والنور هو الإيمان، والمراد بذلك الإخلاص. إن النور إذا انطرح في القلب انفتح وانفتح له، يعني انفتح له القلب وانفتح له ليتقبله. وبهذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على الخير وأحبهم بفعله وأسرعهم أيضا إلى أداره، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بهذا من علامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعم علامة ذلك الإيمان التي إلى دار الخلود. دار الخلود تعرفون هي الجنة دار السلام، والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقبل دروس قريبة عشنا فترة طويلة ونحن ندرس أيها الإخوة كتاب ماذا؟ كتاب الجنائز. إذا رأيتم نور ثلاثة ذكرها الرسول، الإنابة إلى ماذا؟ دار الخلود تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا. فلبس هذا يقول إذا أردنا أن ندخل فيه. ثم يليه التجافي عن ماذا؟ عن دار الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا خلت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها كان امرنا غير نهارا فجعلناه حصينا كان لم تعمل بالامس كذلك نفسر الايات لقوم يتفكرون. هذا هو شان الدنيا في سرعة تقضيها وانصراف وانتهاء، فأرض نزل عليها الغيث فأنبتت فخرج غرها يهجب الزرع وإذا به تأتيه التهيس عاصف فينتهي ذلك الزرع. ثم عاقب الله تعالى ذلك بقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عندما يضرب الله سبحانه الله تعالى مثل لتلك المدينة وسرعة انتهائها وزوالها وأن الإنسان لا ينبغي أن يغر أن يخدع بها يذكر بعد ذلك بالدار الباقية فيقول الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء هم الذين نال شهدوا أن لا إله إلا الله وحافظوا على الصلوات وأدوا الزكاة المفروضة وصاموا وحجوا. هؤلاء هم الذين يستحقون إذا أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى أن يكونوا بتلك الدرجة. ومن هنا تبين ايها الاخوه اهميه الزكاه وخطورتها وان الانسان اذا اداها الى جانب كونها واجبا ينال عليها قدرا عظيما من الوعد، وهي كذلك تنقي نفسه وتطهرها وتصفيها من دم الدنيا والمسافره كما انها تصفي له النار وتطهره وتزكيه وتجعله منها نقيا وتصبح نفسه ماذا كريمة غير بخيلة ولا شحيحة. وأما الذي لا يؤديه فقد رأيتم تكون النتيجة ماذا؟ قال روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن الحكم عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصدق أهل اليمن يعني يصدق يعني يأخذ منهم الصدقة. ما هذا له معاذ بن جبل تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ماذا إلى اليمن وهو أحد الصحابة الأربعة الذين قال فيهم الرسول أعلمكم بالحلال والحرام معاه وأقرأكم زيد وأقواكم علي وأقربكم زيد بن ثابت. إذن الرسول ذكر هؤلاء الأربعة الصحابة تميزوا بهم لكن ليس معنى هذا أنهم أعلم من غير من الصحابة لكن رسول ذكر من تميز به كل واحد منه. إذا معاذ بن جبل هو الذي أرسل رسول الأمانة إلى اليمن ورأيتم ما أنصاه عليه الصلاة والسلام خذ يحكي لنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 سبيعا ومن كل 40 مسنة. الآن المؤلف عندكم في هذا الكتاب أراحكم لم يعرض الخلال يعني ترون صدقة البقر تجدون أخطر ما تجد من أنواع الزكاة في كتب الفقه علم حتى في المطولات وصدقة البقر ليس فيها كلام كثير لكن الحقيقة فيها خلاف لكن ليس كالخلاف الذي في الغنم أو كذلك أو التفسير الذي في الغنم مطلوب الله لكن هناك من العلماء من يرى أن صدقة الإبل كصدقة أن صدقة البقر صدقة كصدقة الإبل بدليل أنها تكفي عن سبع كما هو معلوم في الهدي فيقولون في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي 15 كلاب وفي 20 عربة وبعضهم يقول في 10 شاة وفي 20 شاتان وفي 30 كبيرا وكبيرا ومنهم يقول لا تجب الزكاة فيها إلا إذا وصلت 50 وهكذا بما تقول لكن تلك الوقت ليست قوية. أما القول الذي يهمنا هنا وهو قول الأئمة الأربعة متفقون عليه هو الذي يذكره المؤلف عندنا أن زكاة البقر تبدأ إذا بلغت 30 فهو مخير بين مخرج طبيعا أو تبيعه يعني جبا أو جدا، لأنه جاء التنصيص عليه في بعض الروايات جبا أو جدا. قال ماذا عن التبليغ يعني له سنة؟ فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا من كل 40 سنة. الأمل التبيع ما هو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية، والسنة التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. قال ومن 60 سبيعين، ومن 70 سنة وتبيعا. ومن 70 ولا 70؟ ومن 70 سنة وتبيعا، ومن 80 سنتين، ومن 90 ثلاثة أتباع، ومن 100 سنة وتبيعين. ولم تقرأت على رواية البيت الشاذة فقد جوزت حد الأربعين يعني، ولا كذا جاكسوس؟ قال ومن 100 سنة وتبيعين. أسهل شيء هي صدقة اليتيم الحقيقة، يعني لا تكلف من يقول لماذا بجمع صدقتها لأنها واضحة ومختصرة. لذلك المؤلف ابن ذكرها في صحيح، ولو رجعتم إلى كتابه الذي تجدون ربما ذكرها بصفحتين، ولو رجعتم إلى المجموع نفس الكلام الكتب المطولة لا يقولون فيه. قال ومن 100 سنة وتبيعين، لأن المسنة عن 40 والتبيعين 30 والتبيعتين كل واحدة 30 60 و40 يعني واضحة جدا، يعني حتى الذي يعني ليس قويا في الحساب يسهل عليه أن يعرف صدقة اليد. ومن 10 يمية بسنتين وتبيعا، يعني بسنتين عن 80 وتبيعا 30 أو 30 إلى 80 أو 10. ومن 20 يمية 3 سنات أو 4 أتباع. هنا تعادل، لكن أحيانا تجد أن المسن 3 أغلى من ماذا التبيع الأربعة، التبيعات الأربعة واتبعان الأربع، وأحيانا يقول اتبعان أربع أغلى من نور من السنة. فبعض العلماء يقول يؤخذ الفرق، لو دفع هذا يؤخذ الفرق بين مثلا 5 ريال و 100 ريال أو كذا يؤخذ الفرق، فبعضهم يقول لا لا يؤخذ الفرق، وهذا كله جائز أن يدفع هذا إلا كما مر بنا في الدرس قبل الماضي ما يتعلق بمال اليتيم، فإن ولي اليتيم سواء كان وصيا من قبل الأب أو كان أيضا ولي اليتيم من قبل القاضي فليس له أن يأخذ إلا ما هو في حق اليتيم. قال وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا، إلا يعني لا آخذ بين 30 و40 شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جدعا. قال رحمه الله فأولى المصابين 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وولد له سنة ودخل بالثانية، وفي 40 مسنة يعني التي لها سنتان ودخل في الثالثة. قال رحمه الله ويتفق الفرضان في 120 في 120، إما أن تأخذ 3 مسنات أو 4 ماذا تبعان. هذا هو كلام المؤلف، يعني هنا يلتقي عن التعادل، تأخذ من هذا النوع أو من هذا النوع. فيخرج رب المال، فيخرج رب المال أجيب ما شاء للخبر، فيخرج رب المال أيهما، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر ولما ذكرنا بالإبل. الخبر يعني للحديث الذي منه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي ذكر المعلوف حديث عن المشاعر، وبعض العلماء يحاول المقلل من صحة الحديث لكن يحقق الحديث الحسن، ويصيب أيضا حديث عن المشاعر وجاء أيضا عفار عن الصحابة، فالذين يقولون بما أشرت إليكم بأنهم يقولون أن الواجب هو 50، فأنا يقول لم تجد الزكاة في البحر إلا 50. لماذا؟ قالوا لأن 50 متفق عليها، والأربعون والثلاثين خلاف، إذا دع ما يريدك ولم يريدك نأخذ بماذا؟ لكن نحن عندنا ناس يحاولون ويتكلم في هذا الناس بأن يقبحوا فيه، لكن العلماء الأربعة التقوا حول ما ذكر المؤلف فلا خلاف فيه. ومن هنا ترون المؤلف اختصر لنا ما تعلق بصدقة المرأة. قال ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود نسبها. وفضلها في البقر يؤخذ. وفضلها بدرها ونسبها. تعلمون درها لأنها تشبه. وأيضا لأنها تتوالد النسب أيضا. ولأن البقر أو غيرها فوائد عدة. فتستفاد منها في ماذا؟ في إخراج الماء وكذلك في الإسهال وفي حرث الأرض. ولذلك لماذا سميت البقرة بقرة؟ قالوا سميت بقرة لأنها تبقر الأرض. ما معنى تبقر الأرض؟ يعني تحرثها. وأنتم ترون على اللي في المزارع التي لم تتطور ولا زالوا يضعون شيء خلف البقر وتمشي وتشق الأرض تحرث الأرض. إذن قالوا سميت بقر لأنها ماذا تبقر الأرض أي تحرثها. فيقال بقرة ويقال بقر. نعم. قال رحمه الله إلا الأتبع في البقر حيث وجبت. إلا الأتبع فإنه يخرج بقرا حيث وجبت جاء النص فيها. فلا اجتهاد مع النص لا قول ولا قياس مع نوات عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال يبلغ لبوني مكان بنت مخاض إذا عدمت. وكذلك مر بنا سابقا بأنه إذا لم يجد بنت مخاض ذات السنة يخرج ماذا ابن لبون له سنتان. وسيأتي الخلاف فيه أيضا عندما لم تقر إلى ماذا الغنم. قال فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجه واحدة. لماذا؟ لأنه يضحى في الغنم بقرا وعنبا ويهدى فيها الوجه الواحد. لماذا ما قال رواية واحدة؟ لأن هذا قول الأصحاب. والوجه هو تخريج مع أصول المنهج. كأن يقول هو وجه في النبض لكنه وجه غير مختلف فيه. اتفق عليه. إذا الغنم لا خلاف بأنك تخرج الذكر والأنثى هذا الأمر راجع لك. هذا واحد. نعم. قال في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة والمواساة إنما تكون بجنس المال. قال ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. في أصح الوجهين لأنه تبيع من تبيع فجاء هنا تبيع وتبيع ويومه مسمى فقال في أصح الوجهين أنت وجهان في المذهب لكن الأصح إنما هو جواز أن يخرج مثلا ذكرا أو أنثى بالنسبة للمرأة. قال رحمه الله وفي الإبل وجهان. وفي الإبل وجهان لأن الإبل فيها الخلاف الذي عرفت. نعم. قال أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج إبل لبين عن 25 و36. ما معنى هذا الكلام؟ يقول فيه وجهان وجه الوجود ووجه لا يجوز لأن إخراج الذكر يفضي يعني أن تخرج ذكر عن 25 من الإبل وعن 36 لأنه ماذا يقول المعلف ماذا ابن لبون إذا فقدت بنت المخاض تخرج ابن لبون له سنتان ليس كذلك. وإذا قلنا وجود الذكر إذا على تقرير وجود على هذا الوجه نقيم الذكر مقام بنت لبون بنت لبون له سنتان وابن لبون له سنتان. فإذا قلنا وجود الذكر إذا يجوز في 36 أن تخرج ابن لبون فتكون بذلك قد جمعت يعني ماذا في نصابين ماذا أخرجت نوعا واحد موجود يعني يجوز أن تخرجه عن 36 ويجوز أن تخرجه عن ماذا عن 25 بدلا من تنقاض وعلى وعيد يعني كلام المالك رحمه الله تعالى أنه يقول بالنسبة للإبل يشكل على ذلك أو يرد عليه أننا لو قلنا يجوز إخراج الذكر بدل الأنثى للزم على هذا أنه إذا فقدت بنت لبون التي تخرج عن 36 إلى 60 يجوز في حالة فقدانها أن تخرج ابن لبون لأن له سنتان مثلها ويجوز أيضا عندما تفقد بنت مخام أن تخرجه بدرا عنه وعن 25 وإخراجه عن بنت مخام ورد للناس، فكأنك أخرجت ابن لدن عن نصابين عن 36 وعن 25 فجمعت بين نصابين في نوع واحد لم تغير القدر على المرادة. قال بإفضائه إلى إخراج ابن لدن عن 25 و36 وفي تسويس بين النصابين، فعل هذا يخرج يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، على هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لدن عن نصابين، ويقول التعديل بالقيمة، يعني التعديل بالقيمة الفرق بين القيمة في ابن لدن وبنت لدن يعدل بالقيمة، أما بالنسبة ابن لدن عن بنت مخاض ما في تعديل لما جاء في الناس، لكن عندما يخرج ابن لدن عن بنت لدن ينظر إلى فرق القيمة فتدفع كم بعشر ريال يدفع أيضا، يعني وجود الفرق يدفع لأن هذه أنثى تلد وهذا لا يلد، إذا هي تختلف عن نفس القيمة. قال رحمه الله وعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لدن على النصابين ويكون التعجيل بالقيمة. قال ويحتمل أن يخرج ابن المخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه. يعني رأيتم هذا يعني يخرج ابن لدن قيمته سنة على خلاف الناس، من الذي في النص أنه يخرج ماذا ابن لدن ويخرج بنت المخاض على أبوه، قال ويحتمل أن يخرج ابن مخاض يعني ابن مخاض له سنة بدل ماذا بنت مخاض، هذا لم يرد فيه النص لأن النص إنما نقلنا إلى ماذا إلى ابن لدن ومن قلنا إلى ابن مخاض، فلو كان يجوز لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينتقل إلى ابن لدن، فإن الأشبه والأقرب لبنت لدن إنما هو ماذا ابن لدن الذي يساويها في السن في النوع هو أيضا ابن مخاض، قصدي هو يساويها فإنه ابن مخاض يساويها في الصفة وفي نفس السن، ومع ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على الفرق. قال ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 ويقوم الذكر مقام الأنثى التي بسنه كسائر النسب، ويحتمل ألا يخرج الذكر، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لدن عن نصابين ويكون التأجيل بالقيمة، يعني عن نصابين عن 25 وعن 36 ويتم التعديل بالنسبة للست والثلاثين، أما بالنسبة للخمس وعشرين فلا تعديل لأنه موافق للنص. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والجواميس نوع من البقر. والجواميس الجواميس جمع جواميس وهو نوع من البقر، ولذلك لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في إيجاد الزكاة فيها، لأن زكاتها زكاة البقر، يعني الجواميس أكبر من البقر في الغالب، ولكنه أيضا هو في الأصل غير عربي، ولذلك لما تذهب مثلا إلى كتب اللغة تجد منه مقرون دخيل، من معنى دخيل؟ يعني لم يكن أصله عربيا، كما يقولون في البخاتي أيضا في الإبل كذلك أيضا هو دخيلة، لأن هي الإبل الخراسانية ومن معنى سيذكر عليها. إذا الجاموس يجمع على جواميس، الجاموس زكاته زكاة البقرة لا فرق في ذلك، يعني وهذا أمر لا خلاف في دين العلماء، فقد حكى ابن المنذر فيما أذكر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على ذلك. قال والجواميس نوع من البقر والبخاتي نوع من الإبل. البخاتي مفردها بخت، يعني تجمع مقال وهي الإبل الخراسانية، ووصفوها بأنها ذوات السنمين، يعني الإبل ترون أحيانا تجدون في بعض الأماكن تجد منها يعني بعيرا منها لها سنمان، يقول هذه هي الإبل الخراسانية، هذه تسمى بالبخاتي، أن الإبل العربية قالت أنها ممتاز من هذا بصفاء لونها بحسن جمالها أيضا من ريشتها وأنها ليس لها إلا صنم واحد أن تلك لها صنمان التي هي البخاتي. قال والذئن والمعز جنس واحد. تعرفون المعز نوع والمعز نوع ولكن هو يقول هو جنس واحد بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزكاة وكذلك أيضا بالنسبة للهدي وكذلك للشيء لك أن تضحي لكن الفرق بينهما بالسن تجد أن الدعم سنها عقل وأن المعز يكون سنها أكثر لماذا؟ لأن الدعم يشد أكثر ويكون لحمه أكثر ولذلك اختصر على الجزع على الجزع الجزع بستة أشهر بينما بالنسبة للماعز لا بد أن يكون ثمانيا وقيمته وعيضا وسنه سنة وهذا محل خلاف بين الحكم الشيء أيضا إشارة خفيفة للخلاف العلماء في ذلك وأن يهمنا أن نعرف مثل هذه الأمور. قال والله والماعز جنس واحد فإذا كان نصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين. كان يقول من الوعيد الشحيحة التي يعني تشح بحليبة يعني لا تخرجه رضاك علم الناس المحصوبة لا تحيط يضربون على مثل الإنسان إذا يعني الإنسان إذا مثلا تجد من شيء ولا نفس له فإنه يعتبر كذا يلتمس المعارف فيقوم المقصود لا تحيي ولمثال أيها الإخوة تضرب ولا يقصد بها فمثل على المثل المعروف السيف ولات اللبن هو يضرب لمرأة ولكن يصلح أن يضرب لرجل يداك عوفك وفوق نفخ الأمثلة كبيرة ومعروفة في لغة العرب كل أمثلة موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإذا كان للسيل وقيمة الفرج من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين يعني أنا واضح هذا يعني عنده غنم وعنده يعني عنده ماعز وعنده بن من المعلوم غالبا ماذا أن الغنم قيمة أعلى ولكن قد يوجد ماذا من الماعز ما هو أقوى هناك من مثلا يحب الطيز وسيذكر المؤلف وتكلم عنه من ناحية الأشياء التي فيه هل هي المصدق أو المصدق يختلف المعنى سيأتي الكلام هذا في زكاة الغنم نتكلم عنه يعني فرض وهو وللمصدق أو وللمصدق أن يترك ذلك يعني يأخذ القيس ويتركه ماذا أبي عبيد خرج مثلا من بقية العلماء فقال المصدق ومن هنا رفع قيمة القيس وعامة العلماء من أهل اللغة وعلم قال المصدق العامل وبذلك يكون القيس لا يؤخذ لماذا إما لفساد لحمه كما ذكر العلماء اسمه الله كلامه لكنه إذا قيس بالظن فلا يصل إليه أو أنه ماذا لأنه ذكر ماذا الناس سيحتاج إليه إلى غير ذلك من الأشياء التي نعرض لها إن شاء الله إذا جاء ذكر. إذا المراد هنا إذا كان عنده ماعز وغام فإنه في هذه الحالة يخرج من النوعين للمصدق أن يأخذ من الماعز له أن يأخذ من هذا من الغام ولا يجمع بينهما لكن عليه أن يلاحظ أمرا واحدا ألا يجحف بحد حق صاحب المال فلا يذهب فيأخذ المال من الغام ويترك الماعز ولازم ينظر هذه في الضم كم يساويها مثلا في الماعز فإذا كانت مثلا في الضم مثلا تساوي مثلا 400 وهناك في الماعز تساوي 200 فهنا يأخذ ما يكون سعره 300 هاي الوسط دائما حتى لا يجحف هنا أو هنا. قال ومن فإذا كان للصيد قيمة الفرج من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته 15 أيضا يعني إذا كانت قيمته مثلا فضان 20 يعني السعر الفرض أقل على العرب ارتفعت لكن هو تكلم عن ما يكره الفقهاء يعني كان الريال ربما يأكل فيه إنسان يوم كامل وذكرت لكم الميتين التي كانت فيها الزكاة يعيش فيها الإنسان النار يعني لا يخلع عن سنة ويشفر كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحد الصحابة ماذا أعطاه درهما واحدا فاشترى له فيه شيء أباها إن هذا إشباه بدرهم، فرجع إلى وسط قال هذا درهمك وهذه شاتك. فاستغرب سأله فأخبره بأن اشترى شاتين فباع إحداهما وكسرت وجهه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلب في صفقه. ربما يأتي هذا ذكر هذا في كتاب الصدقات. إذا كان الدرهم باعتباره إلى وقت ليس ببعيد، يعني ربما يعني الناس الكبار يكون هذا بأن الشاه ربما قيمته بخمسة ريالات، وكان إلى وقت قريب في بلد أفغانستان هذا الفلان دخلت الحرب كانت يعني أسعارها بشكل يعني لا يتصور من الوقت. إن أيها الإخوة تعالوا يعتبرون فهو أن تجد مثلا الخريف المتوسط يعني لو أخذت مما يقولون أن الحر لا يقل عن 500، وإذا كان من النعي لا يقل مثلا 400، إنما تجد البربر أو آخر بأقل من ذلك من 200، لكن من أنك تجد بأقل من 200. فأين الذي يباع بدرهم أو بريال أو بعشرة أو دنيا؟ لا يوجد الآن، يمكن في بعض البلاد كافيه ربما. قال رحمه الله إلا قال أخذه من أيه الأشياء التي 15 إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجمل. إذا جوانز من المهدفه، فإذا كان الضعم في الموت أعلى والمال أقل فيأخذ ما هو الوسط 20 إلى 10 يأخذ ما يعادل 15. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم. إذا انتهى المؤلف من صدقة الإبل ومن صدقة الغنم، وصدقة أيها الأخوة هذه المراد بها الزكاة، فهذه لا يعارض في أحد من الأئمة إلا الحنفية في رواية، فإنهم يقولون لا يطلق على الزكاة صدقة الواجبة، ويرد عليهم الحديث الصحيح الذي في البخاري الذي مر بنا ناصح جعل في سائمة الإبل في صدقة الإبل في صدقة الغنم هذا واحد. هذا حديث النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد مع النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أول نصابها 40 وفيها شاة، ولذلك الذين قالوا بأن البقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا وصلت 50 قالوا سبحان الله، يعني الغنم إذا بلغت 40 يخرج شاة، لأن البقر قبل لا يخرج فيها الزكاة إلا عدا 50، مع أنها ماذا؟ شريفة لماذا للإبل في مير كبيرة، ولكن يحتجون يقولون جاء في حديث بأنها على النصف من الإبل، ولكن جاء في أحاديث كثيرة وصحيحة وأصح لأنها تنزل منزلة الإبل في الهدي وفي الأرشية، ففي الهدي تكفي عن سبعة الحال بالنسبة لماذا للإبل. قال أول نصاب 40 فيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة يعني شاة من 40 إلى 120 لا تزيد، يعني يخرج إلى وصلة 40 لو 39 لا يجب عليه شاة، لو بلغ 40 فإنه يخرج شاة، وينقص فترة حتى تزيد 3 أضعاف تصل 120، تزيد 40 إلى 80 ثم 40 إلى 120 ولا شيء فيها، فإذا زادت واحدة على 120 فإنها يكون فيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة فيها 3 شياة، إلى 300 فإذا زادت واحدة 400 ففيها 4 شياة، ثم في كل 100 شاة فبذلك ينتظم ما ونصابها. قال إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم. إذا كانت 40 إلى 20 100 شاة، فإذا زادت إلى 20 100 ففيها شاتان. فهذا هو الرأي الصحيح، وهناك رواية في المذهب في بعض المذاهب الأخرى، لكن حقيقة رواية مرجوعة هذه التي قدم بها المؤلف في هذه الرواية الصحيحة التي يؤيدها الحديث الذي ذكرها وبدأ يقرأه القارئ. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة إذا كانت سائمة الرجل ناقبة عن 40 شاة واحدة فليس بها صدقة. يعني الآن الإنسان قد يستقر يقول في شهر 30 قريبا يعني في شهر 30 ما نقص منها إلا كان ربع العشر. يعني ماذا؟ عشر الأربعين أربعة، وربع العشر إنما هو وربعها واحد، يعني ربع العشر نقصت واحد. انظروا الى دقه هذه الشريعه وعلميه، فهو لا تعلم ابدا. يعني تنصف الغني وكذلك الفقير. قال الا فليس بها صدقه الا ان يشاء ربها. قال اذا شاء ربها فله ان يتصدق بجميع الماله. يعني الانسان اذا عاد يتصدق ويريد ايضا ان يسابق في فعل الصلوات فهذا امر مطلوب وينال عليه ثوابا من الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. ولكن فرق بين ان تتصدق متبرعا طالبا الاجر والثواب وبين ان تؤدي واجبا عليك فهناك واجب، وان اردت انت والله لذلك الله تعالى يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالحج من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، الله تعالى أيضا ذكر قبل ذلك عرفات والقدسية والمزدلفة والدها وبين فضيلة ماذا التقوى والإثم. قال رحمه الله تعالى وعن أحمد رحمه الله أن في 300 وواحدة أن في 300 وواحدة أربع شيئات. يعني هناك في 301 إلى 400 ثلاث شيعة من الرواية الأخرى، وقال بها بعض العلماء فيها أربع شيعة. عن أحمد رحمه الله أن عن أحمد رواية أخرى أن في 301 أربع شيعة، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة شاة، اختار أبو بكر رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل 300 غاية، فجعل 300 غاية فيجب تغيير الفرض بزيادة عليها. والأول أصح، والأول أصح لأن النص يدعوه ويعبده أيضا. فالحديث الذي ورد بين لنا أن في 40 شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 301 إلى 400، فحينئذ يكون فيها أربع شياة جاء النص. وهذا هو الأولى وهو الذي أخذ به جماهير العلماء سواء في المذهب أو في غيره. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإيجاب 40 فيما دون 400 يخالف الخبر، وإنما جعل 300 حدا لاستقرار الفرض. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجزئ في الغنم إلا الجزع من الغنم وهو من يوم 6 أشهر والثني من المعز. نقف عند هذا. يقول المؤلف: ولا يجزئ من الضان. الضان تعرفون التي هي الخرفان والشيع، والمعز التي هي الغنم. إذن قال: لا يجزئ من الضان إلا الجذع. وجبع الضان يختلف عن جبع ماذا؟ الإبل. رأيت من جبع الإبل كم؟ يعني تجاوز 4 صلوات في 5، لكن وراء الجذع ما له 6 أشهر فقط. والثمين من الناس ما له سنة. هل هذا أمر متفق عليه؟ أنتم ترون أيها الأخوة بأن ما لم يرد فيه نفس يشتر فيه خلاف بين العلماء. فنحن نجد أن الإمامين الشافعي وأحمد اتفق على ما ذكره المعنى. أما في الضان إنما يجب ماذا في الضان الجرع وهو ما له 6 أشهر، يعني لا يجوز أن نخرج الزكاة دون سن 6 أشهر عند الشافعية والحنابلة. الإمام المالك لم يفرق بين ما هو المعز والضان فيقول يجوز أن نخرج ما له 6 أشهر، فكل منهما ينوب عن الآخر وكل منهما نوع من الغنم، فلماذا يفرق بينهما؟ يعني فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنفية عكس ذلك، لا ولا بحنيفة يقول كل على عبد أن يمضي عليها سنة. إذن فهذا هو الأخرى، كل ما ابتعدنا عن النص واجتهد العلماء تعددت العرب. ولكن قلت لكم مرات هذا الاختلاف الذي يقع بين العلماء هو اختلاف لم يكن إلى الوفاق، لأن من يخالف في الأمر ويريد الوصول إلى الحق فلا يسمى أيها الأخوة مخالفا يريد الخروج عن الحق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأنت ترى أنه يخطئ ومع ذلك له أجر، لماذا؟ أن آدم يجتهد ويريد الوصول إلى الحق. وهذا ما كان يخال العلم رحمه الله تعالى ومثلهم بقية العلماء. فأنت إذا اجتهدت في المسألة وأنت أهل للاجتهاد، مثل ما هذا يأتي الإنسان فيجتهد ويستحل المحرمات ويحرم الحلال ويقول وشرط الله، الله تعالى بين منهم ماذا أهل الاجتهاد، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. إذن يجتهد الإنسان وهو أهل للاجتهاد، والاجتهاد أن تكون على معرفة بلغة العرب وأن تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمؤيد والأمر والنهي إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء. فإذا تهيأت لذلك واجتهدت فهي الفقه والصواب فالحمد لله لك أجرا، وإن اجتهدت وأخطأت فلك أجر واحد. اجتهادك موضع ذلك الذين قال رسول الله: لا تصلوا إلا في بني قريظة، كل رسول صلى الله عليه وسلم لم يخط أحدا منهم، لأن الذين صلوا في نقطة الطريق كان لهم أجران اجتهدوا وأصابوا، والذين فهموا من كلام رسول الله لا يصلون أحد إلا في المغرب أنهم لا يصلون إلا إذا وصلوا، فهذا له أجر. وأولئك الذين أدركوا القضية والحظ على الإسراء والطريق العجلة حتى إذا رجوهم أولئك كان لهم أجران. إذن أيها الأخوة هذه قضية اختلف فيها العلماء، فكلما ابتعدنا عن النص قليلا اجتهد العلماء، لكن اختلاف العلماء لا يسميه خلافا كما يختلف بعض الناس في أمور العقيدة. فهذا تجد أنه ما ورث الله العافية يسلك مسالك إما فيها تقصير أو استباحة دماء المؤمنين والتعدي عليهم، ويجد آخر لا، والمصيبة أن يأتي إنسان ليس أفضل للاجتهاد أو فيضع نفسه في محله تكون ابتلاه بعضا. ولذلك ذكرت كثيرا بحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن دائما الذي عنده فقه في دينه، بعض الناس يفهم انه الفقه في الفقه فقط، لا، في دين الله عموما، في العقيده، في الفقه، في الاصول. من يريد الله به خير يفقهه، هذا ما كان عليه الائمه رحمه الله. اذا الامامان الشافعي واحمد يقولون: من الله من له فقه اشهر فاكهه، ومن المال ما له سنه فاكهه. مالك يقول: صار بينهما. ابو حنيفه يقول: لا، نرفع الجدعه الى ماذا؟ الى الثاني. فيكون مقاله صنعاني روايه لابي حنيفه، لكل روايه اخرى مع الشافعيه والحنابله وصاحبهما عن الجمهور، يعني الجمهور لهم راي. اذا رايتم ايها الاخوه اختلفوا، لكن اي من الذي يكون راي الراجح كما يسال كثير الراي الراجح هو الذي ذكره المالك. فإن يسوع صلى الله عليه وسلم قال: إنما حقنا عليهم نأخذ منهم الحق أو الجدع، نأخذ منهم الجدع أو الثني. يسوع صلى الله عليه وسلم قال: حقنا الجدع أو الثنية. أنا مصدر وعد فيه، فلماذا؟ وأما الذين قالوا يجوز، ما هذا وذاك، يعني الذين قالوا مثلا لا فرق بينهما، قال: حقنا الجدعة وماذا؟ والثنية أو الثنية. والذين قالوا الفرق بينهما أو عدم الفرق بينهما استدلوا بحديث قصة أبي بكر: المنعون عن عقل كانوا يدونه لرسول الله وقتلتم عليه، فجعل ذلك يجوز في السلك. إن العلماء مختلفين في هذا المثل، لكن ما يؤيده النصوص والذي جاء فيه الحديث جدعة نعمان جدع النعمان او ثني من الناس. قال إلا ولا يجزئ في الغنم إلا الجزع من الظأن وهو الذي له ستة أشهر للثري من المعز وهو الذي له سنة لما روى سعر بن جيسر قال هذا حديث سعر الذي ذكر ملفوظ الذي فيه الرواية التي ذكرت لكم أن هذا نص في الموضوع حقنا جزعة أو ثمية فهو نص في الموضوع الجمهور لما روى سعر بن جيسر رضي الله عنه قال أتاني رجلان على بعيري فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم